خزائن الرحمن تقدم فتاوى الحج. يقول السائل: شخص أتى بالعمرة في أشهر الحج كشهر ذي القعدة مثلا، ثم خرج من مكة إلى المدينة وأقام فيها حتى وقت الحج، فهل يلزمه التمتع أم هو مخير بين الأنساك الثلاث؟ جزاكم الله خير. هو قد اعتمر في أشهر الحج، اعتمر في أشهر الحج لكنه خرج من مكة إلى المدينة. الخلاف عريض بين العلماء في هذه المسألة، هل يعتمد هذه العمرة يرجع بعد ذلك من غير علي بالحج ويكون متمتعا، أم عليه أن يأتي بعمرة أخرى حتى يكون متمتعا؟ يعني السؤال في وجهه هو هذا الباب، أنه قد أتى بعمرة في أشهر الحج وهذا أصل التمتع، لكنه خرج من مكة. على التحقيق إذا خرج من مكة فإن أراد أن يتمتع فعليه أن يأتي بعمرة أخرى، يبقى يفعل ما قلنا قبل ذلك أنه يمر على بئر علي محرما بعمرة يقول متمتعا بها إلى حج، وله أن يأتي مفردا، أن يسافر من المدينة إلى مكة محرما على الإفراد، أو أن يأتي قارنا بأنه يأتي في نيته أن يأتي بعمرة وحج مع يقول لبيك الله بعمرة قارنا بها مع الحج، أو لبيك الله بعمرة وحج. وكما قلت لا يعتد بها متمتعا، إن أراد أن يكون متمتعا ده الفارق، أنه سيأتي بها مستقلة ويتحلل وبمكة في اليوم الثامن بعد ذلك يحرم بالحج. يبقى إذن هو مخير بين الأنساك الثلاثة، لأنه لا يعتد بهذه العمرة أن يكون متمتعا بها.